إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل مسيرتنا في كتاب الداء والدواء، وكنا وصلنا إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله من الكلام عن الذنوب وتقسيمتها، وإن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، واستطرد في هذه المسألة، ثم عقد فصلا قال فيه: وكشف الغطاء عن هذه المسألة، مسألة عظم الذنوب عند الله عز وجل، وأن بعضها أكبر من بعض، وأن هناك بعض الذنوب هي عند الله عز وجل وزرها أو عقوبتها أشد. قال: وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويوحد ويعبد ويكون الدين كله له والطاعة كلها له والدعوة له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هو عايز يقول لنا هنا نقطة، وأنا نفسي بقى ننتبه كده، لأن دي قضية خطيرة جدا. إيه أهم حاجة في حياتك كمسلم أو كمكلف عموما؟ أهم حاجة في حياتك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله عز وجل بكامل عظمته وكامل قدرته، وهو الكبير المتعال، له الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه، ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، إلا ليعظموه، إلا ليوحدوه. دي القضية الكبرى. القرآن من أوله إلى آخره يدور حول هذا القطب، حول هذا الأصل، وهو التوحيد، تعظيم، التمجيد لله سبحانه وتعالى، الانقياد. ويجي بقى بعد كده أخبار عن المكذبين وما حل بهم، أخبار عن الموحدين وما هو جزاؤهم، يوم القيامة إيه ينال الموحدين، ويوم القيامة إيه ينال المكذبين، أو كلام عن أحكام شرعية في الحقيقة هي من مكملات التوحيد ومن حقوقه، أو الكلام عن بعض الآداب والأخلاق التي يأمر بها الشارع سبحانه وتعالى، مما يتزين بها الخلق في مسيرهم إلى الله عز وجل في طريق العبودية. المعنى ده إخواني الآن بيخفت جدا في النفوس. عايز تعرف علامة أنه بيخفت في النفوس إيه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي واحد عنده استعداد نفسي أنه يتقبل الشخص الكافر الذي يكفر بالله العظيم، يتقبله نفسيا، وعندوش مانع يثني عليه، وعندوش مانع يقدمه. ليه؟ لأنه هو كافر بس بيتعامل معاه كويس، بس بيعيش في الدنيا بطريقة كويسة. تلاقي كتير من المسلمين دلوقتي عنده استعداد يسيب بلد فيها الغالبية العظمى مسلمين، يعني مصر فيها 95 أو أكتر، يوصل ل 96% مسلمين، يسيب بلد زي ديت مليئة بقى بالمساجد والمآذن ومقارئ القرآن ومليئة بكل ما يساعد على التعبد والتدين، ويروح يعيش في بلد مثلا زي كندا يعيش بلد زي كندا دار كفر، بلد كفر وفيها جفاء شديد جدا وبعد شديد جدا عن احكام الشريعه والى اخره. طب ايه اللي خلاه عمل كده؟ ان الاصل ده مش واضح عنده، ان الاصل ده ايه مش واضح عنده، مش عايشه. تلاقي مثلا ما عندوش اي مشكله ان هو يبتسم ويحب ويواد ويصافي الكافر لما بينهما من مصالح دنيويه مشتركه، وفي المقابل قد يتدابر ويتصارم ويتقاطع مع مسلم موحد لما بينهما من اختلاف في امور دنيويه. فالمرجع عنده والميزان عنده والمعيار عنده مش هو معيار التوحيد. اهم حاجه في حياتنا التوحيد. يبقى ناخد بالنا من الكلام اللي بيقوله ابن القيم ده لانه كلام مهم جدا. بيقول ان الله عز وجل ارسل رسله وانزل كتبه وخلق السماوات والارض ليه؟ ليعرف ويوحد ويعبد ويكون الدين كله لله والطاعة كلها له والدعوة له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يعني ربنا ما خلقش الحاجات دي عبث ولا لعب ولا لهو. مش ربنا سبحانه وتعالى كده وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أرادنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني هملا لا يؤمر ولا ينهى. ويقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعني إيه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس؟ قياما يعني قواما، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر ببناء الكعبة، والكعب كل شيء بارز وناتئ، ويقال أن الكعبة تسمى كعبة لبروزها، ويقال أنها كعبة لأنها مكعبة لها أضلاع وجوانب. فالكعبة ربنا سبحانه وتعالى بيقول جعل الله الكعبة، يعني أمر ببنائها، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني به قوام أمر دينهم وأمر دنياهم. سبحان الله. ولذلك القرطبي رحمه الله لما بيتكلم في المسألة زي دي بيقول إيه؟ والحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس، قلنا قياما يعني قواما تقوم بها حياتهم في أمر الدين والدنيا، أن الله سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتقاطع والسلب. يبقى دي أصل خلقة الإنسان والغارة. فلم يكن بد في الحكمة الإلهية من وازع يزعهم، يعني يزجرهم عن التنازع ويحملهم على التآلف ويرد الظالم عن المظلوم. فقد روى مالك أن عثمان بن عفان كان يقول ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. فجعل سبحانه الخليفة في الأرض حتى لا يكون الناس فوضى، وعظم في قلوبهم البيت الحرام وأوقع في نفوسهم هيبته، فكان من لجأ إليه معصوما به، وكان من اضطهد محميا بالكون فيه. ولما كان هذا البيت ولما كان لهذا البيت موضع مخصوص ومكان معين لا يدركه كل مظلوم، فقد جعل سبحانه الأشهر الحرم ملجأ آخر، وقرر في قلوبهم حرمتها، فكانوا لا يروعون فيها نفسا ولا يطلبون فيها دما، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه. ثم شرع لهم الهدي والقلائد. القلائد اللي هي مكان يفتل من حبال ويقلد بها، يعني يضعها في رقاب الماشية أو الأنعام. اللي هي بيهدوها للبيت الحرام تقربا، فكانوا إذا أخذوا بعيرا وأشعروه دما، أشعروه يعني يجي على ظهر البعير من أعلى من عند السنام كده ويشق شق صغير زي بالموس كده، فيبتدي الدم يسيل خيط رفيع كده، فالخيوط دي الدم اللي نزل دي كأنها إيه؟ كأنها شعر كده. وأشعروه دما أو علقوا عليه قلادة أو فعل ذلك الرجل بنفسه لم يروعه أحد حيث لقيه. شوف المعنى الجميل بقى، جعل الله الكعبة، ولحد النهاردة لحد النهاردة المسلمون تهفو قلوبهم إلى البيت العتيق وتحن نفوسهم إلى هذه البقعة من الأرض. الحج اللي هو ركن من أركان الإسلام، إيه اللي فيه؟ أرض، ما هي مكة دي أرض، منى أرض، مزدلفة أرض، عرفة أرض، تقف هنا يوم 8 وتقف هنا يوم 9 وتيجي هنا 9 بالليل وترجع تاني يوم 10 وتقف هنا. الأرض زي بعضها، بس كم الانقياد والاستسلام لله عز وجل والأحكام الله، هو ده شعار الحج، وكم التعظيم والمحبة والمودة والشوق اللي في قلوب المسلمين تجاه الكعبة وتجاه البيت الحرام، أمر لا يعلمه إلا الله، وهو الذي يخبر عما في قلوب عباده. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن، مثابة يعني كلما ذهبوا عنه ثابوا إليه، رجعوا له تاني. انت بعد ما تشوف المشقة اللي في الحج والناس الكبيرة دي تقول ده الراجل ده أو ده مستحيل يفكر في الحج تاني، ما فيش يومين ثلاثة بعد ما التعب يذهب يقول ايه احنا عايزين نجي السنة الجاية. يا عم ده انت كنت بتموت، سبحان الله بقى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، حاجة من عند ربنا. فربنا يقول لك ايه، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يبقى ده أمر في غاية الأهمية، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا سدى ولا بلا حكمة. فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط، والقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط اللي هو بالعدل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر بالعدل وبه قامت السماوات والأرض، وأعلى مرتبة في العدل وأوجبها وأعلاها الإيه؟ التوحيد، وأظلم الظلم والظلم العظيم اللي هو الإيه؟ الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أسوأ الظلم وأعظمه وأشده الشرك بالله عز وجل. بيقول: ومن أعظم القسط التوحيد، بل هو رأس العدل وقوامه، وإن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. يبقى هو ابن القيم بيقرر مسألة إن المعاصي مش كلها درجة واحدة، في معصية صغيرة وفي كبيرة وفي أكبر الإيه؟ الكبائر. بناء على إيه التدريج ده بقى؟ بناء على مخالفة مقصود ربنا سبحانه وتعالى من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب. فبيقول: التوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها أي الكبائر، ها هنا عيد على الكبائر، في درجاتها بحسب منافاتها له أي للتوحيد. طب هي المعاصي بتنفي التوحيد؟ أيوة طبعا، بس مش بتنفي أصله، فما بنكفرش اللي بيعمل معصية. الخوارج بيقولوا بتنفي أصله، أما ما فيش أصله، لكن بتعمل إيه؟ بتنافي كماله. هو الإنسان لو توحيد ربنا في قلبه عالي قوي هيقترف الجريمة؟ هيزني؟ لا مش هيزني. هيسرق؟ لا مش هيسرق. هيقتل؟ لا مش هيقتل. قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أمال إيه؟ يرتفع الإيمان عنه كالظلة. يبقى إيه اللي بيخلي واحد يقدم على انتهاك محارم الله عز وجل؟ ضعف الإيمان في قلبه، ضعف الإخلاص، ضعف الخوف، ضعف المحبة، ضعف تذكر اليوم الآخر وشهود الأمر ده، اللي هو ضعف الإيمان بمفرداته اللي احنا بنقولها دي. فده اللي بيجعله يقتحم المشاكل. وعشان كده يا جماعة، اللي عايز يحقق الاستقامة بجد وعايز يتدين بجد ويبني استقامته وتدينه بناء محكما متينا، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. اللي عايز أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ويحكم بناء التدين فعلا ويبقى شخصية متدينة بجد مستقيم بجد، لازم يحكم مسألة التوحيد بأنواعه المختلفة، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. لازم يحكم معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. لازم يحكم أركان الإيمان بإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. يعني شوف مثلا إيمان بالملائكة، أنت لو أنت قاعد تخيلت كده إن إحنا قاعدين دلوقتي مع بعض، المكان اللي إحنا فيه ده مليان ملائكة بيكتبوا علينا اللي بيتحصل، أنت تخيلت ذلك؟ أنت مش شايفه معانا، بس ربنا قال لنا كده، يبقى لازم نؤمن بهذا الأمر. أنت تؤمن إن الملائكة بتثبت المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فإيه؟ فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة بتستغفر للمؤمن. تخيل بقى إيمانك بالملائكة ده ممكن يزود إيمانك قد إيه؟ ممكن يخليك تقاوم شهوات ومحرمات وكبائر قد إيه؟ لو أنت قاعد لوحدك في أوضة وفيه نفسك بتلعب معاك كده والشيطان بيحدثك بحاجة، أنت عارف إن في ملك رقيب عتيد بيكتب الحسنات وملك رقيب عتيد بيكتب السيئات، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ فعشان كده اللي عايز يحكم بناء التدين مش مجرد انه يؤدي الطاعه ويسيب معصيه، لا، لابد من الاهتمام بالقلب، توحيد، معرفه الله عز وجل، تجويد الاخلاص، اعمال القلوب وغيرها. بيقول فهو اوجب وما كان اشد موافقه له لهذا المقصود، يعني فهو اوجب الواجبات وافرض الطاعات. يقوم القيم بيقول لنا ايه؟ كانه عايش معانا والله. بيقول فتامل هذا الاصل حق التامل واعتبر به تفاصيله، تعرف به حكمه احكم الحاكمين واعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. كلام مهم. كل واحد فينا يقول أنا قدامي كام يوم وهخلص واطلع من الدنيا ديت. في واحد قدامه أيام، واحد قدامه أسابيع، واحد قدامه شهور، واحد قدامه سنوات. في النهاية كله هيسيب الدنيا ويمشي ولا لا؟ كله هيسيب الدنيا ويمشي. قبل ما تسيب الدنيا وتمشي وانت بتطلع منها، لو انت قضيتك الأولى في الدنيا هي التوحيد، يبقى أنت بتجاوب السؤال الإجباري اللي هو عليه أكبر درجة في الامتحان، واللي يرجى معه انك تكون من جملة الموفقين والناجحين. طب ان اهملت الامر ده، ان اهملت الامر ده يوشك انك تخذل والعياذ بالله. ولذلك يا اخوانا هيجي معانا بقى كلام بعد كده في انواع سوء الخاتمة وغيرها، ان في ناس المعاصي لما استبدت بقلوبهم وادمنوها جم ساعة الموت وقالوا كلام كفر فكفروا قبل ما يموتوا على طول. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه كده بقى؟ ليه كده بقى؟ لأنه ضيع الأصل ده. فكن على ذكر من هذا المعنى، فإنه خطير جدا. أهم حاجة في حياتك التوحيد، أهم حاجة في حياتنا كلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة تلهج بها الألسنة وتمتلئ بتعظيمها القلوب وتترجم حياتك كلها تطبيق لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي كده. طيب بيقول ولما كان الشرك بالله منافيا بالذات يعني بالخصوص والعين لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك مهما كان المشرك ده صاحب أخلاق عالية في الدنيا، مهما كان صاحب إنجازات، مهما كان صاحب أيادي بيضاء على الفقراء والمساكين والمرضى، مهما كان. دي بقى بيحسب لك النزاع اللي كل شوية يتجدد لما في واحد مشرك أو كافر إيه يموت ويكون له صنائع معروف ولا حاجة. ولما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد. هو القتال ده شرع ليه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتخذوهم عبيدا لهم. الناس المستغربة بمسألة العبودية والرق عقوبة، لما أبى ورفض أنه يكون عبد لله عوقب بأن يكون إيه؟ عبدا لعباد الله الموحدين، يبيعوه ويشتروه. طب أنا أسلمت بعد كده، ينفعك الإسلام فيما بقي من حياتك وفيما تلقى الله عز وجل به بعد ذلك، لكن أثر العقوبة بقي معك. الإسلام ما بيخليش موجب للتحرير الرق على فكرة، يعني مش عشان واحد أسلم هن إيه هنعتقه، هيفضل عبد برضه. طب إيه اللي ورطه الورطة دي من الأول؟ إنه أبى ورفض إنه يكون عبد من لله، فعقب إنه يكون عبد لعبادة الله الموحدين. بيقول وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا. يا نهار أبيض، أي مشرك كل أعماله، عمل مستشفى سرطان، عمل مستشفى قلب، عمل دور أيتام، وزع على الناس، اخترع حاجة كبيرة للبشرية، عمل كل الحاجات ديت، يأبى الله عز وجل أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له فيها عسرة، فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم ربه، بالمناسبة الشرك اسمه ظلم مش عشان حد بيظلم ربنا، ليه؟ لأن ربنا جنابه عالي والعلي العزيز سبحانه وتعالى، محدش يعرف يظلمه أصلا، محدش يقدر يظلمه ولا يعرف. أما اسمه ظلم ليه؟ ظلم لأنك تركت التوحيد الواجب لله عز وجل وعدلت به إلى غيره، ولأنك ظلمت نفسك بأن أوبقتها وعرضتها للخلود في النار. بيقول وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه ووقعت مسألة. هيقول في مسألة بيكسر الكلام فيها اليومين دولت، وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه، أي على الله، ربنا من كامل عظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه، وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه، فهو المقصود، وهذه وسائل وشفعاء، فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. وترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسطاء، فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول ممتنع أن تأتي به شريعة، بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح، وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي في حق مين؟ في حق التائب ولا في حق من مات على هذه الحال؟ من مات على هذه الحال. ليه؟ لأن التائب من الشرك مغفور لي، قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. والصحابة لما وقع من بعضهم تعسف في تناول الذرية يعني أبناء المشركين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم فقالوا إن هم إلا أبناء المشركين، قال خياركم أبناء المشركين، وانت قبل ما تسلموا كنتوا إيه؟ وقال الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ففكرة إن المشرك وهو عايش لو تاب هيتوب ربنا عليه، أما الآية دي في حق مين؟ الآية دي في حق من مات على هذه الحال، واحد مات على الشرك، واحد مات على الكبائر، واحد مات على ذنوب صغائر، أي حالهم عند ربنا مختلفين طبعا. كل اللي مات على حاجة دون الشرك يرجى له أن يغفر، قد يغفر داخل في الاحتمال. طب اللي مات على الشرك لا، عشان تعرف برضو احنا كمجتمع بعدين عن الحاجات دي قد ايه. شوف جريمة القتل وجريمة السرقة عندنا في المجتمع وفي حس الناس، او حتى جريمة المخدرات والفواحش وجريمة الكفر بالله وجريمة الرد، جريمة الشرك، جريمة سب الدين مثلا، جريمة شوف الناس عندها استعداد تتعايش مع سباب الدين او مع واحد ملحد بس في نفسه كده يعني ايه بيعيش حياته الطبيعيه، بيروح شغله وبيجي بيتعامل مع جيرانه كويس عادي جدا وما عندهمش نفره منه، ومع وهو في اعينهم له شأن بقدر ما يسدي اليهم من ايه من معروف. والعكس واحد تاني صاحب معصيه لكن بتاثر عليهم في حياتهم بيتعاملوا معاه ازاي، ومش ده الواقع. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتعامل مع اصحاب الكبائر اللي بيقام عليهم الحدود برحمه صح، مع انه بيقام عليه حد اهو بس مازال ايه مسلم، مازال مسلم. اما المشرك ده فقد سقط من عين الله عز وجل، ولا يمكن ان يستوي المسلم والمشرك ابدا ابدا، ما ينفعش نسويهم ابدا. افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. بيقول فتامل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه، فانه به يحصل الفرق بين الموحدين والمشركين. طب هو السؤال اللي سأله ده احنا محتاجين نفكر فيه برضه، يعني ايه؟ يعني هل ينفع فعلا الناس بدل ما ربنا العظيم ده بدل ما اخش عليه على طول كده وادخل عليه للدعاء والعباده اتخذ وسائط؟ دي كان موديل المشركين قالوه كما ذكر الله عز وجل في سوره الزمر، وخلنا سوره الزمر ديت سوره تقدر تسميها سوره التوحيد، مليئه بتقريرات التوحيد لا سيما توحيد العباده. خلاص فيها ايه؟ قال الله عز وجل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. المعنى ايه؟ هما لما بيقول لك ده ربنا عظيم ده انت الان شبهت ربنا واعتقدت فيه انه مثل ملوك الدنيا الظلمه القساه الجاهلين الغافلين عن احوال الرعيه، فعشان كده عشان تدخل عليه عايز تجيب له ايه؟ واسطه. ربنا هو بيعرفك بنفسه، قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب. على فكره سوره البقره فيها النداءات كده يسالونك قل، يسالونك قل صح كده، يسالونك عن الاهله قل هي موقيت الناس، يسالونك عن المحيط قل هو اذى، يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، كله يسالونك ايه؟ قل، الا الايه دي واذا سالك عبادي عني ما فيش قل، فاني ايه؟ فاني قريب. يا فاني قريب اجيب دعوه الداعي. زي ربنا سبحانه وتعالى هو الظاهر والباطن، الظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، هو اللطيف يعني لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. حباية خردل كنا في السكاشن، حباية خردل ما تشوفهاش كده تمسكها ما تعرفش تمسكها بايدك، تمسكها بالفرس بس كده بحاجه زي الملقط كده ما تعرفش تمسكها بايدك، دقيقه جدا. حبيت الخردل دي بقى، دي بقى ان كانت في السماء او في الارض او في صخره ربنا يجيبها. ليه؟ ان الله ايه؟ لطيف خبير سبحانه وتعالى، ما فيش حاجه بتبعد عنه ولا تعزب عنه ولا تهرب منه سبحانه وتعالى. تقوم انت تشبه ملك الملك سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال ده بملوك الدنيا اللي تقول لك عشان واحد عشان عظيم اخد له واسطه ولا ادخله. عشان كده ابن القيم بيقول لك ايه بقى؟ بيقول وهل ممكن الفطر والعقول السليمة تقبل كده؟ تقبل ان المالك العظيم الاله الكبير المتعال يبقى له وسيط تدخلك عليه؟ ولذلك ده شرك لم يعذرهم الله عز وجل به، وده اللي موجود للاسف دلوقتي. تقول لهم هو انتوا ليه بتروحوا الموالد؟ يعني مثلا احنا في شهر ايه محرم، في شهر ذي الحجه يوم وقفه عرفه، 9 ذو الحجه بتتعمل وقفه تضاهي وقفه عرفات فين؟ في الصعيد في الجنوب في جبل حميسراء بجوار ابو الحسن الشاذولي. وقفة تخيل جبل بيصعدوا الجبل بتاع حميسرة ده ويعملوا عليه وقفة زي وقفة عرفات في نفس اليوم، ويعتقدوا فيه ده هو يمت الشرق شوية كده يمت الله المستعان والله منهم لله والله العظيم. تخيل 200,000 واحد ويعتقدوا فيه نزول جبريل عليه السلام، ويعتقدوا فيه إجابة الدعوات وإقالة العصرات يوم وقفة عرفة. وأقول لك على حميسرة سترى ما ترى، أي من المعجزات والكرامات وإجابة الدعوات. فما بقي لرب العالمين؟ ما بقي لأركان الإسلام لما أنت بتعمل لي حجة؟ وكان ما كنا إحنا كانت كليتنا في طنط، فكان بقى في وقت مولد البدوي السيد البدوي تسمع من الناس في المواصلات كلام عجيب واعتقادات في البدوي ما تنبغي إلا لرب العالمين والله. واعتقاد كثير منهم إن عمارة المولد أقرب له عند الله عز وجل من حج بيت الله الحرام، وإن الذهاب للمولد ده يجزئه عن حج بيت الله الحرام. حاجات أنت خلي بالك ممكن تكون مش متخيل أنك تسمعها من بني آدم عاقل، فضلا عن أن يكون بيزعم أنه إيه أنه مسلم، لكن ده اللي موجود وده الواقع بكل أسف. طيب بيقول فإنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لمنع. الشرك شركان. شو بقى ابن القيم؟ لأن ابن القيم رحمه الله شعاع من نور، النور كان من المضيء يعني اللي هو المصباح اللي أضاء في ظلمات الجهل والبدع ابن تيمية، وكان تلميذه ابن القيم شعاع من النور ده. ابن تيمية كانت قضيته الأساسية كده، ولذلك اللي هيقرأ مؤلفات ابن تيمية أو يقرأ كلامه لازم هيدرك هذا المعنى. معنى إيه؟ لا إله إلا الله، وله ده أصل دين الإسلام. حاجتين، ألا يعبد إلا الله، والاصل الثاني ايه؟ لا يعبد الا بما شرع. بس كل اللي انت شايفه غلط ده بناء على الخلل في الحاجتين دول. الا يعبد الا الله، ويبتدي يفصل بقى، فيفرض بالمحبه والخوف والرجاء، ويفرض بالذبح والنذر والدعاء، ويتكلم بقى في كل التفاصيل دي. الا يعبد الا الله يبقى له الاسماء الحسنى والصفات العلى، نصف المواصف، له افعال الربوبيه المطلقه في الحكم والسياده والتشريع والامر والنهي، ده تفاصيله كتير بقى. وألا يعبد إلا بما شرع، ما حدش يخترع في الدين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ده مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول ابن القيم بقى بيقول نفس الكلام، هقول في طريقة ثانية، بيقول الشرك شركان. شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، فاللي هيلحد يقول ما فيش ربنا ده أشرك، اللي هيقول في ربنا وفي زيه آلهة تانية بقى مشرك، اللي هيقول ربنا سبحانه وتعالى صفاته تشترك مع صفات خلقه بقى مشرك، اللي هي وهكذا بقى ماشي. بيقول وشرك في عبادته ومعاملته، النوع الثاني من الشرك. بيقول لا، ربنا سبحانه وتعالى خالق الخلق وله الاسماء الحسنى ولا ولا، ويقوم جاي يصرف العباده لغيره. ليه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفة. عشان يقول إيه؟ وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان، أحدهما هو ابتدي يفرع كتير، وطبعا صعب نخلصها كلها في مرة، فأنا عايز مش عايزك تفقد تسلسل الموضوع. هو دلوقتي هيتكلم على إيه؟ على شرك في الربوبية، هيتكلم عن الشرك في الربوبية. الناس اللي بتقول ما فيش ربنا زي الملحدين كده، مش حاجه اسمها اله، مش حاجه اسمها رب خلق الكون، بصورهم المختلفه بقى. احدهما شرك التعطيل، اللي هو الشرك المعرفه الاثبات، ده شرك التعطيل، او هو اقبح انواع الشرك، كشرك فرعون اذ قال وما رب العالمين، وبيستنكر مفيش حاجه اسمها رب العالمين اصلا، وقال لهامان ابني لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد. كلام صح. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، إنك تقول إن الكون ده والناس والخلق دول ما لهمش رب خلقهم، اللي هو الملحدين اللي هو لك إيه التطور الصدفة كده، وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، والثالث وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد اللي هو شرك الإلهية، إنه بدل ما يصرف لله عز وجل لا يصرف لله ولغيره، أو يصرف لغير الله عز وجل فقط. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ولا ومخلوق ولا هاهنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. وده اللي هنقف معها، ويعني ايه شرك اهل وحدة الوجود. طبعا احنا فوجئنا، وما ظننت يوما ان تطول بنا حياة حتى نسمع من يخرج على شاشات التلفزيون وعلى صفحات الفيسبوك ومواقع الانترنت يقرر عقيدة وحدة الوجود بوقاحة وعناد وزيغ، هو آمن تماما من أن تناله أي مساءلة قانونية أو مساءلة شرعية في بلد الأزهر وبلد دينها الرسمي هو الإسلام وبلد فيها 95 أو 96% من سكانها مسلمين. طلع يجهر بالكلام ده يعني مجاهرة فيها عناد وزيغ من يسري جبر، دكتور يسري جبر بدأ يتكلم بالكلام ده وقال كلام في غاية الشناعة. وللأسف لما أفسح المجال وأتيح المنصات والمنابر للمتصوفة أنهم يتصدروا خطاب الوعظ وأنهم يتصدروا الخطاب الديني في المجتمع على شاشات التلفزيون وغيره، بدأوا نكتشف أنه هو في النهاية الموضوع كله بيؤدي إلى هذا الأمر. يعني حتى الدكتور علي جمعة قال نفس كلام ابن عربي، قال العذاب من العذوبة، العذاب من العذوبة. يا سلام، يعني كده الدنيا هتعمل. طب فاحنا كنا عايزين نقف مع مصطلح وحدة الوجود اللي بكل أسف كل أو نقول معظم، عشان برضه نحتاط معظم الطرق الصوفية لما بتجيب آخر الآخر معاهم في القراءة والبحث في مصادرهم واللي هم بيعتقدوه ولا يصرحنا به كثيرا إلا في الأونة المتأخرة، بتجد عندهم الأمر ده. إيه هو وحدة الوجود ونشأت إمتى وكانت موجودة فين؟ معنى كلمة وحدة الوجود ده في الأصل مذهب فلسفي لا ديني، يقول بأن الله والطبيعة أو العالم حقيقة واحدة، وأن الله هو الوجود الحق، ويعتبرونه صورة هذا العالم المخلوق. أما مجموع المظاهر المادية فهي تعلن عن وجود الله دون أن يكون لها وجود قائم بذلك. وحدة الوجود يعني كل اللي موجود حاجة واحدة هي ربنا. أيوة، يعني الميكروفون ده يقولك إيه مظاهر يتجلى فيها الإله، شكل لك إيه رأيت الله في الجبال ورأيت الله في السحاب ورأيت الله، هو حقيقة واحدة مش حقيقتين، هو الله بس. المذهب ده بكل أسف أصله قال به ناس من الديانات القديمة اللي قبل الإسلام، ولكن أول من نشره في وسط المسلمين هو محي الدين ابن عربي. محي الدين ابن عربي مولود 560 ومتوفى 638، يعني خد نص القرن السادس مع تلت القرن السابع. ويجي بعد ابن عربي بقى مجموعة من المنحرفين اللي نصروا مثل هذا الكلام زي ابن الفارض، وده من أشهرهم، وزي ابن سبعين، وزي العفيف التلمساني اللي ابن تيمية بيقولش عليه غير الفاجر التلمساني، العفيف بيقول الفاجر التلمساني، واخد بالك؟ ودول تأثروا جدا بالأمر ده ونشروه. ابن عربي صنف كتاب مشهور جدا سماه فصوص الحكم، وكتاب تاني اللي هو كتاب الفتوحات المكية، هذان الكتابان غير كتير من مؤلفاته الأخرى مشحونان بالكلام عن وحدة الوجود. بيتلخص مذهب ابن عربي في وحدة الوجود في إنكاره لعالم الظاهر. بالمناسبة المذهب ده أو وحدة الوجود ده تلقى بعد كده من الفلاسفة الغربيين، تلقى سبينوزا اللي هو أصله يهودي، وتلقى برونو النصراني اللي تمرد على يعني الكنيسة لما برونو ده قال بوحدة الوجود كفروا فهرب، وفي آخر الأيام مسكوه في محاكم التفتيش ده وحرقوه. يعني عايزك تتخيل أن النصارى مسكوا اللي قال بوحدة الوجود حرقوه، لأن النصارى عندهم إيه؟ الاتحاد، الحلول مش الوحدة، الحلول. هو يقول لك إيه؟ الناسوت، اللاهوت بيحل في الناسوت، في اللي هيقول هي حقيقة واحدة عندهم ده كافر، حرقوه يا جدع، واخد بالك؟ سبينوزا اليهودي لما تلقى الأمر ده ونشره برضو تعرض للإيه؟ للمطاردة كثيرا في الأمر ده. لكن خلينا نكمل اللي احنا فيه من كلامنا عن ابن عربي. فابن عربي بيقول ليس ثمة فرق بين ما هو خالق وما هو مخلوق. اسمع أقواله بقى عشان تفهم هو الكلام بتاعه هو بقى نفسه. بيقول سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها، ويقول يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلق جامع، تخلق ما لا ينتهي كونه فيك فأنت الضيق الواسع، تخلق ما لا ينتهي كونه فيك فأنت الضيق الواسع. وقال فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا، وليس خلقا بذاك الوجه فاذكروا، جمع وفرق فإن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقي ولا تزر. وكان لي بيت شعر تاني كان يقول فيه العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. طبعا الأستاذ جابر الكلام ده وعد يتأول له ماشي. طيب بيقول ضرورة مذهب ابن عربي إيه؟ أن هذا العالم لا يتكلم فيه عن الخير والشر، ولا عن القضاء والقدر، ولا عن الحرية والإرادة، ومن ثم فعنده لا حساب ولا مسؤولية ولا ثواب ولا عقابة، بل الجميع في نعيم مقيم، والفرق بين الجنة والنار إنما هو في المرتبة فقط لا في النوع. ولذلك حرف آيات القرآن اللي بتتكلم عن العذاب، فاعتقد أن العذاب من العذوبة، وأن الريح التي دمرت قوم عاد هي من الراحة لأنها أراحتهم من أجسامهم المظلمة، وفي هذه الريح عذاب هو من العذوبة. وكذلك كان يقول بالجبر، فيقول الحكم حكم الجبر والاضطرار، ما ثم حكم يقتضي الاختيار، إلا الذي يعزى إلينا ففي ظاهره بأنه عن خيار، لو فكر الناظر فيه رأى بأنه المختار عن اضطرار. فقلنا نفى بقى الثواب والعقاب، ونفى القول بالكبائر، ونفى عشان كده ابن تيميه كان بيرد عليه ويقول لك ايه، ما بيحرموش الفروج، ما عندوش تحريم الفروج، ما عندوش ان دي ام واخت، ما عندهمش الحاجات دي خالص. زي كده التلميذان اللي بيقولوا تقولوا كده، قال وجدناهم يقولون هؤلاء محرمات، فقلنا لهم محرمات ماشي، هتتجوز امك واختك ولا اي حاجه مش مشكله. لكن حقيقه المذهب مش كده، ومفيش فرق في اي حاجه، ما سمى الا وجود واحد. بيقول من ضمن برضو الأشعار بتاعته، بيقول لقد صار قلبي، الكلام ده بقى هتلاقيه بينتشر جدا على زعم ايه المصافاة، وعلى زعم حسن التعامل مع أصحاب الأديان المختلفة اللي هما بيسموها اسمها ايه حوار الأديان وغيرها. اسمع بقى بيقول ايه، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلاني، ودير لرهباني، وبيت لأوثاني، وكعبة طائف، وألواح توراة، ومصحف قرآني. ده كله فين؟ في القلب هنا. وشايف ان دي الغاية اللي ممكن حد يوصلها بقى من اتساع الأفق والتسامح، وانه ازاي يتعامل بقى مع كل الناس معاملة ما فيهاش اي نوع من التمييز. فمذهب وحدة الوجود الذي قال به ابن عربي يجعل الخالق والمخلوق وحدة واحدة بسواء. وطبعا توالى الكلام بعد ابن عربي في المذهب ده، ابن الفارض أكد الكلام ده بقصيدة مشهورة سماها التائية، وابن الفرد مشهور عند الصوفية باسم ايه؟ حد عارف؟ سلطان العاشقين. يقول لك ده من اكثر سلطان العاشقين. عندهم حاجه اسمها العشق الالهي، ما يستعملوش كلمه محبه، يقول عشق. مع العلماء يقولوا ما ينفعش كلمه تتعامل مع ربنا كلمه العشق دي، مش بعشق ربنا، بحب ربي اللي ورد في القران. العشق ده يكون حب بشهوه، حب بالشهوه، ما ينفعش يتعامل مع ربنا العشق. المهم في كتاب جميل قبل ما انسى، عايز الاخوه برضو تحاول تبص عليه، كتاب اسمه تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي، او بيطبع باسم مصرع التصوف. لمين؟ للبقاعي. البقاعي متوفى سنة 885 في نهاية القرن، يعني في القرن التاسع تقريبا، نهاية القرن التاسع. فعاش بقى ما حدش هيحسبه على الوهابية ولا حد هيحسبه على حاجة بقى. والبقاعي جاب عمل الكتاب بتاعه ده بطريقة جميلة جدا، وجاب فيها بقى كل العلماء اللي كفروا ابن عربي وابن الفارض و التلمساني وغيرهم، وجاب نقاط بقى. يبقى الموضوع هو طبعا ذكر من ضمنهم ابن تيمية والذهبي وغيره، بس ما حدش يقدر يقول ان هو محسوب على ابن تيمية، لان الكتاب فعلا الشخصية المستقلة لبرهان الدين البقاعي واضحة فيه جدا، واضحة فيه جدا. وده بيمثل لبتوع التصوف غصة، ماشي، اسمه تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي. وفي برضو يعني ملحق به رسالة تانية كان عملها سماها تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد. ده هو موضوع في نفس الكتاب على فكرة. من أهل العناد ببدعة الاتحاد. ابن الفرد بيقول ايه القصيدة التائية المشهورة بتاعته اللي هو سلطان العاشقين، بيقول لها صلاتي بالمقام أقيمها، وأشهد أنها لي صلتي، كلانا مصل عابد ساجد إلى حقيقة الجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي فلم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي، وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي. ده كلام ابن الفارض اللي فيه في التقية اللي بيقول كده. وطبعا بيخلوا التقية ديت عندهم بيرفعوها فوق جدا ويسموه سلطان العاشقين. برضو ابن سبعين له أقوال تدل على هذا المذهب المرذول، فكان يقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك الله فقط والكسرة وهم. وأما التلمساني فكان يقول، ابن تيمية يقول على التلمساني ده أحزقهم في الكفر والزندقة، فكان لا يفرق بين الكائنات وخالقها، بيقول ان كلنا كده او الكائنات دي كلها والمخلوقات ابعاض له بمنزلة امواج البحر من البحر. بيقول عارف البحر مش كل شوية تطلع منه موجة كده، هي الموجة دي حاجة غير البحر؟ لا، اهو كل اللي انت شايفه في الكون ده امواج بحر بالنسبة للبحر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى والعز بالله. بيقول ايه بقى؟ البحر لا شك عندي في توحده، وإن تعدد بالأمواج والزبد فلا يغرنك ما شاهدت من صور، فالواحد الرب ساري العين في العدد. الله المستعان. وقال فما البحر إلا الموج لا شيء غيره، وإن فرقته كثرة المتعدد. وقال أحن إليه وهو قلبي وهل يرى سواي أخو وجد يحن لقلبه، ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري، وما بعده إلا الإفراط قر به. فنسأل الله عز وجل العافية من أمثال هؤلاء الذين بدأ ينتشر كلامهم، وبدأ للأسف يصدر للناس. فتجد دلوقتي الأسماء دي لامعة، يعني مثلا في مسرحية عملت على المسرح القومي، كم ده كان من سنين، يعني مثلا ممكن 15 سنة أو 20 سنة، كان اسمها الحلاق. خلي يبقى مال الدولة طبعا، مسرح الخاص مش هيعمل حلاج ولا هيعمل، هيطلع عايزين حاجة هلسة، لكن عملوا مسرحية الحلاج. الفترة الأخيرة دي نشر كلام التبريزي، ونشر كلام اسمه ايه ابن جلال الدين الرومي، وغيرهم بقى نشر كلام ابن العربي، وابن عربي والتأويل ليه، ونشر كلام ابن الفارض، ونشر كلام طبعا الحلاج بيقول عليه شهيد، ويقول عليه بقى من الكرامات والمقامات. ولما اتقتل واتصلب على فكرة الحاكم المسلم، يعني صلبه، فقال لك الدماء نزلت على الأرض وكتبت كلمة شهيد، واخد يعني وايش بقى احنا الباب ده الباب واسع بقى. انتوا عارفين ابراهيم ابو حسين اللي كان بيطلع يقول الطف نورانيه تتلقاها مش عارفين القصه ايوه في الكوره ديت فحاجه يعني ايه الله المستعان الله المستعان. فابن القيم رحمه الله بقى بيقول لنا ان من هذا التعطيل شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ولا هنا شيئان بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه وإن إليه رجعون. هيبدأ يكمل برضه إيه بقى من أنواع الشرك التانية ودي إن شاء الله نستكملها المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.